تبشي قلب حديد وبألف إيد وبعين وصوته رايح لموته ومات شهيد جاي من بعيد حارف ما يمشي لسه ما خافش قلبه حديد وبألف إيد وبعين وصوته رايح لموته ومات شهيد كانوا الملايكة مستنينه خدهم في حضنه وسلم يمين كانوا الملايكة مستنينه خدهم في حضنه وسلم يمين